بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس كنا كارا كهيكا قرآن سورة الفتح جلقة بيساء الراهي نهن دا والربوة قد الرابوها ترب نها تاتس دوبا درس كنا أكنا جولان جلقة با. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أقنيت ولان جالك با دوبا سورة تنكما غرتن كانا سورة الفتح جتوران بيكنتي وما جلقا بيتي كانت إنا فتحنا لك فتحا مبينا جج مكان الرافو لمي مكان كوني اتموك غافل أكما هدون سورة قرآن كالما ما سورة سنكي سجرتوا وممت فتح جتون أصل اتوان شفمتوك بنودا هلا شفمتتك بنودا فتح جران أصل اتوان يغساني نمني نصري أرغته هند فتح جرميت إذا ظفرت على عدوك يو عدوك يترى رب انسي أنسي الرآنت فتح جرمي وماما فتح جرمي بكم دوغ سورة أنتوني سورة دبرت سورة محمدين مالت والفقات ويتجران مناسبا جدو سورة كان لماني مال ويتجران سورة دبرت كيست ربين فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب جديد لوائي لولا دبرسي نتيجة لولتني لولتني جتن فتحي أرجتن جتشو لفنا فتحنا لك فتحا مبينا جتشون كن نتيجة لولتني نتيجة لولتني فتحي تهجتش فتوحا أرجم هندي ساتو لولمان أرجمي جتودا كان مناسبة وللراغب تجرا أكما سن سورة محمد كيستي بلسا كيتي في اللي ربي كي قرر استغفار دي بي مستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات يجتو دبل وان كدان أجتتي كدتم تسن أجتتي أرارمني أرجمي جتودا مناسبة وللراغب تجرا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يجودا كنا فيك كنا فكاتن اللين سورة دبرت في سورة تن اللين وائب مؤمن ثوتا أكسما منافق ثوتا وائب كافر ثوتا بقيسان قلني في يعني جزاء ثاني دبتو كيتبت اللي والفكات في جدا دوب سورة تن سورة مدينة بوت الراهي سور مدينة دا أحكام الرادبتي وإلولاء الرادبتي وإأكاتا دولة الرادبتي ونسمرتي أسكيستي هاسو ميجرة سورة كان كيستي وإلولاء الرادبتي ميجرة كما سنة كاتان اكتجراتني بي ربهم فتحي مبينة كان كيستي دولة جلقبا دولة إسلاما مدينة كيستي ججبدو إساني قدو إذا فتحي يعني ربي سلحي هديبيا كان بودا إساني بقدي آبو إرد اللي كجيل تجران نبي ربي صلى الله عليه وسلم أنجا أرغتني مؤمن توتا أكفر أنت شريعة تجيلتني دعوة أكفر أنت وامو دندهون قوان كني أرغمو داني كان إن شاء الله تعالى وانا شين رادبتو لتروفنا هنداه جلقب وصو تفسير آيات هذه التنسين سورة فتحيتون يكو مقرتن إنا فتحنا لك فتحا مبينا ججون كوني فتحين كوني ماج فتحي مكاتمو فتحي سلحي هديبياتي ججو كيستي ججلما تجرى علماء جمهور مفسر توتا فتحين ستي دبتم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ججون كوني sulhi hudaybiyyati jedan sulhi hudaybiyyati jedan akuma san abdullah ibn mas'ud jabir ibn abdullah itifi bara ibn al-azib mal jedan hadiyat sayyid kaysati innakum ta'udduna al-fatha fatha makkah فتحي كان اسم فتحي مكة تلقيتني ونحن نعد الفتح صلح الهديبية جيشة جيرا كانه مقصود فتحي تدبت مكانت الرجال صلح هديبيات وليقلت هديبيات اما تجهب فاكت سقود انساني جيشة فدري سورة كان الرواية تدبتا سيهين في ستك هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم قاب سين تنبوت قمتشو الروان سانجدا لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها جدا ما لدي فتح مبين سيقون اتشادك باتي وان دبري في وان رفلي سيديفن بلسا كيسر راجع شودك باتي سورة خناف أكنا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كوني فضلي سورة كوني قبض الراهي جاء كتا قباب دو إسيوان سلحي هديبيات تررأو كسببا سورة كوني رتبو تيو دباني سلحين هديبيا وليقلتين هديبيا دا كوني أما تجهب فاتي هجراء الرا سبب نساء ماليو جدان رسول صلى الله عليه وسلم مدينة كيستي وصو مدينة جران منام أرجان منامان فمكة كان ركاني أوافن أرجان أكا كان صحابة وفي تتهماني قمت جيسا صحابة لأني قمتا وان كان ري ور مكة في ور مدينة إن بيتني لولي بدري ردبري كوحدي ردبري خندق ردبري لولي ميقاتمي كير ردبري بننسا ولدت أمت ولدت بننسا تهي أكانت غرغرة تاو أمت ولدت رياتو ملومت أكا غافة لولي كوني أرغمي مكة ربون ور أمانين دندهم نديسو من كفار قريشي كون دوب أرغو رسولا كناف منام ينبياء دا وحي دا هنغ مدن غابا ما تجهف ذاك نزل قاعده كيف شجاع جاء مكنا جاء قرت قف ذاك نغ رسول صلى الله عليه وسلم صحابه في فرتني عمره بن جدانيت عمره داف ديمن غرا مكه تي وران نساني ولنجرو كما تقوفي تباهول غرو لولا فنديمن عمره بدو ديمن ما لولا فنديمن نما كما تقوفي ميكا تباهوري كانت مشهوره كما تقوم دبشان جيتشو اللي نجرا ولكن مشهوري كما تقوم دبافور جيتشو دوبا اتسانا اتشي ديماني كراغا يان ور مدينة رفاجر جيتشو كنا كفار قريشي ندا قياني رسولي والرئيساني قدو فولو تجرا قوست جدو تنجرتو خزا جلاني دي قدو اتساني فوت رسول صلى الله عليه وسلم ور قزا ادا كن قدو قوراني ويتجنن ور قريشي ويترسول لأكرة رفاني عصفان بيام جنم تقانا جهن مكة تلاياني خزاء كان كيسا نبني توقو بشري بن صفيان القعبي فجلنين اتباهي يا إرقام ربي قريشي وان قبض مران قديباتي أو باش ورانا أدى والدتك أبدي هن ابن مالي ور مدينة سنفه مكة ننسي نجد مرتج روا ور مكة الرجل رسولته تبهوا لهذه النقطة ويتاتكوا رسولته بم صلى الله عليه وسلم رسولي كسان ديرا لكان نبزا قبام دوكو فوان تفسيرا فنقرقا لكو فرادو بدا عثمان بن عفان لكيتي أمة قريشي كان لكي inni ko saje jabdo cike sakaba Umar faani nama cike sanka buje dedi de dubbin ke sande rabe kamada Usman indaki nutilo la tindebnu jeccu mata kanatti himi war quraishi kanatti nutilo la tindebnu umra go dauf demna meshan nuti danne harka kabnu le mesha ma musafir karande matu haga musafir karande matu male mesha lo la kurfoine rufne miti jeccu itti himi jarani أكتنان عثمان بن عفان رضي الله عنه كأي ور قريشي بردك ويتور قريشي بردك وجني هاسوا ويتوجه هاسوا جدنو أجين ترسيسا إذا كان ترسيسا وشاء خبر قتل عثمان عثمان نجيسا جدت فجأة أسيتي رسول الله لا تندمني صحابة في يدك أبني هذه الرابوراً في أثر رضوان هذا الشجرة كربينا ما تكيسة دوبت دوبة ما الجلنين هذه ربي تنيل الله عثمان دوون كن لغا ثانان جتشا عثمان نجيسون جرا كن لغا ثانان إلا الله انتسينو إما النصر وإما الشهادة تقاتم سمني جرا كان مويو تكا ستي دمو نغلو جاني انا رتين من مرتي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قريش ويتدبي كان دجيت اخافهم هذا اكنت توري اتشي دف مرته تك ادت دمو هدا جچو كان دجينا سودا تني بدو بدي بياني عثمان اللي جراتو نساهو بتامي عثمان اللي قال رسولاتي تدي بي صلى الله عليه وسلم ويتكن دبين باسانجيرو نما اتها ارجنو سلهي داف ارارا نما ها ارجنو جاني سهيل بن عمري ارجن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقلتي قوني ولقلتي الرتي الدام بانا لولا نتلين بربانو جان صداتني ام ورقريشي ويتكن جدانين سهيل بن عمري يكون قرى رسول الله عنده فرسول الله نهاسو سيسا نما قدادا أكاتان هاتوا أكاتا ججبا بنون اتفاقا واني كفتيتان إبرتي وليقالا هدودا كفتيتان كل جائر ومن كافرا وان اسلاما كان قد كابو قفر رتي وليقالتي قراني أكو مثلا كيبالاني رسولي فرطان دوب بنود اتفاقا سنرى كفتيتان إبرتي وليقالا تكفى أما تكودان ولنوينو ججادا أما تكودان ولنوينو نغا ولنجرانا ججا kuni fathi jajjaba ummani kawal fiti haga madura amata kudan ummani nagayan ta uja chuan sahali imiti amata kudan walin oi nuya chur rati wali galani ega gana rati wali galan kalamata amata kanaka umraf duftan kana nurra debitani umraan gota ni jarani akka birkin senan jetti ha aram nunga getu akka adisabira fesati dufe Arab ni nuha ha so itu ambi arite Quraisy firade bidaja kan hada getu amata kana hinde bitan umranggo tanjadani tajib kanalle inni furatan bandin sadafa da amata dufu umrani gotani mesha warana guddaran inde tani haga harta kab danille seifi qola ke zambaf tani ويا سدي دفتني مكته سولتني عمرته سنگه فتني نوراياتني جچتي ولي گلا ابرزني وان دوبين اتقبنا هي سدين كان اما تقول الله لا دابو برانا سو عمره كننگه فني وگمني ديبيو اما تدوفو عمره بدون كان كيسو نجيرو نما كغوسات في حليفه هي سنتي گلي نوتي گلي مالي نما بدينو جلا گركاي سندو فين دي بفتني لكن جالا بديدو في أمونو تنديب ابن يجون دا كيسا جرا أسيتي كاك عمر فا لولو تجرا أتي نبي حقاتي متي نبي حقاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نتي حقا رنجرو حقا رجرا أدوين كينا نرى رنجرو إذا نرى رجرا إذن يو أقصتاتي فالما نعطي الدنيا لديننا قد أنت ما قبل نرينو تدين أمن تيكي نكيسا تمالي فهرك جلاك أبدنا ما هرك كيننا تنتي jadani dubbin maslahan wanni kesejuru yolo latti kaseena mutati wanni kunnama haamu male nama fitu male maslahan qabu maslahan kanuma tu jalajani rasuli kanuma ratti kabane sari abibakr bira rahinan ille dubbi makana debi sefi mal hin senan jecha ballama nun gone akamiti dubbin sun diga majannan hin sen ta ballama se goda male amata kana sen ta sin jadani jenuma abibakr umari akiti umar nikabana he maratu karar ralewan ni fodanno namumma walinjiru afan kesati ya de kesati wallabu ni majira yacha walakin khuni walindafisu

أجتى أمّا دوماني نمني كوما في نبافوري كوني قريشة مال غرو دندا قريشة تأجتو خلّيت رفتة نافا خندق أكذتي دارا أمبعو تساني أرك دندا شيء تي دكاني ما سو دندا إتى سودا تي أرتي خانة سربين ويتسان شغلتنا أموالنا خوري ما بكوان تديف نودام نجوليه وان تديف نودام نجراني إنسان كجيبان ربين كجيب هاسا ونجري نوهم يكوما آيات إتى رفوا دافتة خنيلين فات مبين منافقتوني كني منافقتو تابعي فاجده ربين إساني فيمون أكو مثلا نمني فوجا فوجا إسلام ما كي تسينو لين فتحي مبينا كني قبابنا تاريكا وان هدي بياداتي ترعوتي دوب ربي مال جراتتنو حردت بوت جنة إنا فتحنا لك نتتيف بن يا إرقما كي نتيف بن يا رسولك نجران فتح مبينا بنين سئف قلات فتح سيبون أتي أمتك أنا صبري هغانا قهو كان أرغتت صحابة سيوالي انجيران اللي صبري هغانا قهو قباتني دبي هغانا قواسيكاني مكة رفاني وسو عمران قرين ديبئو كيبالون كن فتح مبين جدي ربنا سيبا يجا كون سبب فتح مكة قدوسا اللي كانتو تايجا قد فتح مكة سني في اللي قد دورتها كما جنة فتح خيبراتي في اللي وان قد دارتها فتح كان بودا فتوحان دولة اسلامة ججبات فتوحان والمتر آبات كان بودا كوني مرت فتح مبين ربنا ستي إرادبات كان جدان وري فتح مكة تجدو آية نقافة سناجها حديبية بودا والي نكامي ويتجدان كوني وان ربي لساني انقمت شي سجرة شعب صوف تهتم فتحي مكة اللي اسني ارقمو في ديما جد جادبين ولكن اكما اتا امر الله جد جون فيلي ما دين دفه فتحنا إنا فتحنا جد جون لما دين دفه ما ليه لتحقق وقوعه ارقمين سيسا بر انقبو كوني ريوان ربي مبالما سيني بالما ربي ارنقبو جد جون افكنا اتحاسا ومجنا غافا مال جنة كوني غافا فتحين اتي فتحي مكة تجن اما الرججبني فهمي جنة فتحين اتي الدبتة ميكوني سلحي هديبياتي فسنرى فتحي مكة اللي ارقم تجن دوبوني ربنا كانت سيبني وهند جزيف مالي في جنة ليغفر لك الله رب سيدي سودا في ما تقدم من ذنبك وما تأخر بل ليسا كي تدبرتي بتلفت اللي رب سيدي سودا في ويتم نعمته عليك أما اللي سيبوتو دافك أنا نيسا اللي سيبوتو دافك سيتم سيدين كنرتي ويهديك صراطا مستقيما كراك أجيلا اللي إرسكاه كراك أجيلا تك أجيل شودافك وينصرك الله رب دينك ترتي اللي سيتم سودافك نصرا عزيزا تمسى أكان ججبا ججا تمسى ججبا سي تمسى دافي جران إذن رسول الله وامي قرد كان ججورا سبب فتح كناتين قبس حقنا قهوك أباتني سلحي حقنا قهوك أني قلو كنا ربين جزاسني وآفر كنا ججا بل ليسا ساني ساني بديسة نعمة ساني رتبوتة خراك أجيرنا رئيسان كاهودا إساني فبال لمي إساني تمسي دين إساني مر إسان أنصور ربي مبالمي كوني أمري لا فرامي تيجا بل لسا الرسولة كربي سيدي سجرون كوني ما دي رسول معصوم أيوك جر أنتاتي خلاف العول مدلقودا وان الرجال ديساني تابدان تيوقبة كوني خلاف العول جداما بدي جتومتي خلاف العول مدلقودا تكامو أكنا جتون ummata sodaachisuudha yoo isaan zambii qabaatanii zambiin sun araaramatti hajamte isin warri tuqxicuuna billeyli wannahaar araaramatti hajamuun keessan waan halkanii guyyaa itti yaadamuu qabu jechuudha marattu rabbiin zambii keessii dhiise jedhaan isumatu beeka zambii isaa isumatu beeka bakka garitti afa allaahu an kalimaadin talahum waan hayyaman argatin maaliif hayyama goote jechuun faalleen hima jira أسيت لما أني واحد دوها ثاني كنما نتيجان آخر اتقالو أنبياء معصومي جدا أكنما أولين رسول صلى الله عليه وسلم دابت هل كان دابت نرى هذا هرب إساني بروتو تدابت الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وان دبري فوان لهم لربين سيفتي سيما قد تدابت جنان ما جرى الرسول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا قبرت قلت إسابي كي قلت ربي أكن إساتي سنبقل جنته جرى yo isan shukuri baqaditti daabatan ati ammo ka kajella garabbi geeti kajella daabattu akkamitti daabatu qabdatila rabbinu halafis huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minin mu'minto talli rabbina qasma wahiddu kenne farri tani walinjiru fi marumahu mal jaladu basitti هو الذي رب سيتم سجنسون إذا سنجنا أنزل السكينة قدابتين ستكاهو قدي كبو سجد قبجرين سجد كقلب إساني قبجرت قدابتك همان صدان نجد سكينة إن رب سبو سساني السكينة قدابتين سفي قلوب المؤمنين قلب منتوتا كيستي قدابتين سكبو سي صبر الرد قد دابتني وان اتجتن كيبلا نجت اصود بيها كان الفات ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم اكا ايمان اداتني ايم امنتي دوران قبل الرد اكا اداتني دوران اللي امنني سوى اللي اندفن امرا قرودا ار اللي ويتد بيها كان اقه كيبلا ايمان دوران قبل الرد ايمان برا اداتن جتو أكما مدامنا أهل السنة والجماعة بكما دا إيماني يزيد وينقص إيماني يزيد وينقص إن إرأتالي ور إيماني ثاني إرأت رب ننتاجسيني ني إداما لأبقات خيري دليدون كنو ربي وان دران دلق نبرت إسان صبري هكا نقو صبران ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم جدا إيمان ثاني ترتي أكا إيمان إداتاني بجرا ولله جنود السماوات والأرض وران سميك السادي بكدتشي اللي رب ما في جنة وكان الله عليما حكيما ربنا كان بيك هذا كان اوغي سلي جنة جنون نساكوني هذا في سميك السجرو كان ملائكان انسين جنين شيطان مرت جنود ابا فلتك جديسو دندها ربي كان هند أكو مثلاً إلينسي برادون سميد أبو جنود ربي برخاني إبدي لفكيسان باون زلزالي تجين نمان هرقو فمتين نمان سوچون إلينسا نماتي قدر يسير إلينسا اندارا نما قدون كوني مرتي جنود ربي خناف ربي والمتي قابين waraan nisamii keessaa deebii kadachiillee kama rabbiitii homa nuti dalagaa isin hin jenne dalagaa jecha lolaa yoo isin hin jenne illee lolaa waraanni keenna waraanna keenna kana kama feene ka feenetti gadi dhiifna jechaa wayita sanga maaliif lola kanatti isin ajaje takkaahu sakiinaa san xumaaniinaa san maaliif qalbii keessan irratti buuseennaan liyudkhila almuuminiina waalmuuminaati jannaatin tajri min tahtiha al-anhaar مومنتوتا ديراتي في مومنتوتا دبرتي لي جنة جل إسالك قوياتو نقودا في خالدين فيها حالة جيسة تكابتها انتهنين ويكفر عنهم سيئاتهم بدي إساني اللي إساني إرد برودات وكان ذلك عند الله فوزا عظيما أكسون جنة مومنتوتا جنة قلشي جيسة تأبد إسان تاسسي بل ليس إساني إساني بديسون سني ملكي دانغان قبنة جدجا فوزا عظيما ملكي دانغان قبنة تهي جدجا مومنتون اللين سكيناني أرغتا إذا إيماناني أرغتا جنة ربيني أرغتا أخرفا بل ليس إساني إساني دي سوليني أرغتا رسول اللين أفر أرغتا إساني دي مومنتون اللين وأفر أرغتا جدجا كانك أكربين فتح مبينا جلون جاول اتقابي كن مرتي حكي أسي أسي تيمتيا والمنافق توتاه ويعذب المنافقين والمنافقات مؤمن والمنافق توتا سنك قبو في جدا إسي منافقة تاتل لأك قبو كديرات بكدبرتي لأي كامرة والمشركين والمشركات ور مشركة هكاديراتي في مشركتوتة دبرتيل الظانين بالله ظن السوء جرسون خيادا ربتي خيادا جتا ياد ففقتا كربتي يادا عليهم دائرة السوء نانون فقطون شاتين في فقطان إسانومت هادي بوجة جاهان كنت ظن السوء رسا يادا كوني مالي ويتجدا كربنا ستا مرانو اتاكي كوني ريفو هاسوك يكا مقدما في ستي منافق توني حفن أكا غس أسلم جدامتو جهينا مزينا ور جدامو ور غفار جدامو كنين أشجع ور جدامو كنين ور رسول الرحا في قابتن ما ليادا جاء ورها في كوني مؤمن توتا في رسول الله أجتك أجنشي توفتي جدان جاء ثم سمال أرغتاني متي أجتتي ور قريشي كجي إسان كتوف تاء ثم سوهيتون أرقى تنجران جان ربي نسانين تبسو كان ربي ما جدي راب ريسيتي منافق توتا في مشرك توتا دي راد برتي اللي أظنين بالله ظن السوء يا دهما قرب التيادة نكمتين تمسين ربي مؤمن توتا رسول إساتي فكمتين تمسين ربي إننا لننصر رسولنا جدا وإن جندنا هم الغالبون جدا أكملت أنتم سنة ربي إني تمسى في كجبا جاكوك أكسيرا سن يادا فقطا كنا كنا يادا عليهم دائرة السوء يكون أبارتي ثانية نانون همتون سن إسان مرت هاتات نانون همتون مالي نانو چقسمات چقسمن سن إسان مرت هاتي بو إسان من هاتف أنجچا مومنتون ننچبني مومنون تون من چبني ميتي تمس ربي كبني إسان من هاتف أنجچو فانجنت وغضب الله عليهم ربي نسانك دلني جدا وركتي سن ولعنهم أما ليسان باري وعد لهم جهنم وساءت مصيرا تبدأ جهنم إساني بكر فيس وساءت تبدأ جهنم سوى فقط جدا مصيرا ديبي نماته رفا فقط ديبي كرهد ديبي أنته رفا فقط جركنا اللي ربين أكما سن وأفر كيس إسان بوسي بدي إساني ربي نسان ذات دلني إسان أباري ور إبدا إسان تاسسي أكسم أمت ياد فقطا ور ياد إسان قد مرتنو جزاء فيدا لكي أرغتت ممنتون اللي وان غاري ور ياد رسول ورين سبر وأفر يادس كيتو أرغتا ور بدي ياد اللي وأفر تحقنا كيتو إسان ات أرغمي جيتا أما لربي نتدي بيتو مجدك ولله جنود السماوات والأرض رب مقفا في وران نسمي دجي رب مقفا في تأكيد تبي سنيت همان صداتنا جدك نمن اللي سنين صداتي فين جدك وران قد قباتو نسان اللي سنين صداتي فين جدك وران نكما ربي ترعانا كان ربي وإن جندنا جندنا وران نكين لهم الغالبون جدك آمين سنما رعانا جدك وران وربي ترعانا كان في صداتنا رب ما في قسمي في دجي كيس جر الله وكان الله عزيزا ربي ججبت تشته جدا ست العالم ورانا دبنا ورانا كان أولين قوة كان تديم جدا عزيز ربي ججبت تشهما إذن هنجي فلن حكيما أغي سواهن دبك اسم ملت كاوته كان هو بكم اسم ملت كاي مراه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إذا كتنا جدا مرة بودا نتسي إرغينا يا إرغما كينا raga gone si ergine kana marra raga bat wa mubashiran gammachisa sitasifne si ergine warre qajeede ka jannata gammachiftu wa nadiran sodachisa gone si ergine warre jallatelle ka ibiddan sodachiftu necha duba malik kana marra gone litu'minu billahi raja an tu'minu akkaisin amantani bijecha أك أمن تنيف وأن كان سنيجونه إرجع سنيت إرجعني رجع سنيت رتى جونه وان غاري سنيه ما يسند ما تجيء خانه نسند وان صدق تجسو لتؤمنوا بالله ورسوله إيمانا دعاء كيس الرب بيرجع ما إساد تللي أمن تنيف وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بمايرا كان انتباهتها قولي لما تجلس تجرا أموني دبتها ما جيرو دمير ركوني والفكاة وال أكربت أمنتني في إرقام إسادة الله أمنتني وتعزروه أك رسولا ججب ستني في ولين دابتني وتوقروه أك إسكب الجني في إنه تدير في نمال أمام رسول وتسبحوه ربي نككل كل ستني في بكرة واسيلة غنما غلغل جيجا أكنت الدام باسي والرقرين وتعزروه وتوكروه جيشو الرسولة ديبئة وتسبحوه جيشو المربي ديبئة غرين جيشا كان انجالا دميرا غرمتوك ديبئة غاري رب مت ديبئة معنى كيستي ربي ججبئس جيشو دين ومعيسا جبئس نبين سرمت ديبئة كما رسولة سنتي ديبئة رسول ما جبئس دين إسا جبئس وتوقروه نبي عيسى كبجو ما ربي كبجو جتون وان ان قد اجد قد ما سنتم كبجو تا ويتا كان مار ربي سرين دي قدسا وتسبحوه اما ليك تقول كل ستاني في كل كل سر ربي ملك براتي في انتهوري تسبيح صلاة انتينا تسبيح كنما غلغل غوتينا كوني رب ما كفا في بكرة وحسيلة كنما غلغل جتا akkanu mati garato ko debi sutu irra chaala jadan kitaban garin addan ba su sanirra rabbu mati debi sani manan wa tuazziruhu wa tuqiruhu jechu din isa te bi rasul ma isa tum suda fi jajjabe suda fi rasul isa kabaju din islamin sharia islama kabaju dutti fi dame jadan dami rabbitil lede duga kisajal kabati tinu debi ga qur'ani akka ربين في الأكوف في الاتحاد سوا قرآن قرآن تاريخ خاتمي تجنة قرآن أمنتي أك إيمان نتي الرافور نتي نهاسة وان رسول نهاسة وان مؤمن توتا نهاسة وان منافق توتا نهاسة شريعة جب يفتح لاجت شو تنوان خانات يانسة ورك أمان تنا خدي بيجت ويتسلحي خدي بيجا سر رسول أهدي قد أنسان أكوان أهدي إنسان إنسان رانو دبتام إن الذين يبايعونك والربا لما شقتني أهدي سيف سينا أهدي ججبك سيف سينا سنيا إرقما كينا إنما يبايعون الله إسانس الرب ما بلما سينا جدا بلما سيف سينا سن ربي سينو جدا ما جدا أكما آيات براك يستطي من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول نمي رسولة لجده ربي انتولي جدا كما جدا مو نمن رسول اهدي قده نمن رسول بألما قده فقد بايع الله ربي بألما قده جدا ما لي في كبألما تيجا جلين إسا كور بألما سنقبته قوته جزاده بألين إسا كناف ربي سديمي تيجا ربي بألما قده تيجا أمر ربي تنتهي أمر دبينكم يد الله فوق أيديهم جدا har kirabbi har kuma isani sangubba jiraja yadullahi fawqa aydihi kun mana mubayaatan jabesu rajan mana masanga jabesu yadullahi jachun kun ahla sunna wal jamaa biratti lillahi yadun taliqu bi jalalihi rabbin harkani qaba harka isam malu qaba حركة مخلوق آتين كوالين فكان نقابة ليس كمثله شيء كاتا إساو متكاو وان ربي تفكات نجيرو لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ذات ربي كيسة تليك تفكات نجيرو دلقا إساتي في جيسا كيسة تليك ربي تفكات نجيرو أكسما ولي يد الله فوق أيديهم جتون معنى نساء وهو مطلع عليهم حرك ربي حرك إساني قبا جرتي نمن رسول أهدي قد نم ربي أهدي قد هرك ربي هرك ساني قبان جرتي يجون أمر ربي تنتهد أمر ربي تنتهو سنوال وهو مطلع عليهم وإستئسان أكذبت أهدي قد أنتر ربي نأرق نبيك ندقى يجون الرد اطلاعته لا يخفى عليه منهم شيء خمتك ون إسر روك تنجر يجو ملئسو دماناني أفان سنبيتنين يجا فمن نكث نمن حديثا ديب فإنما ينكت على نفسه بدين ديبو سنيس مرة ديب تورب حديثا ديب رسول بألمك قد يسر ربي بألمك قد يبيك نمن ربي بألمك قد يديب بدين إسا يسمرت ديب تبيك هايشا ومن أوفى نمني قوتي أمو بما عاهد عليه الله والرب نرتب اللهم قدسان هندونا هلولا سبيران ديس نجاة أهدي رسول قد أنسان نمني قوتي أكسيتي دلقي فسيؤتيه أجرا عظيما ربين إسابة اللهم قوتان إسما ولين أهديسين تنجنسون galata isaaf galcha galata guddaa ka daangaan qabne jecha yoo inni guddaa tahe galata guddaa isinii galcha jedhe galanni sun agam gaya isumatu bile guddaan galata guddaa sii godha yoo jedhe isumatu beeka jecha haaga sii galchu rabbuma tokkochatu bile بما عاهد عليه هو كان هاي كان ما دمي قد يتونك في تهوني مالا أصلين يا إمبود والندفة مناسبة يا آتف كسراتها كسراتها مناسبة يا آسانيتي كسراتها ما أن هاي نكناتني بكبرات التئسين هو الرابق كبوتي جداني أصلين إشي ضمارة أصلين ضمايوته كنافو له يوجن هاي سمال قبل له ضربه يوجن ضما قبل أصلي نسي هو جتر رب كبوته جدا ويتكن مارة أصلي نسي تو ضما رجع جاته معنا واني بكهدوتي ويتيا اتروفت خسراتاته مناسبة يا إيسانيف خسراتاتي أسيتي مال تيار جميع دمات هاتري سلا ريا أجرات هدا أولين ويتجدان وان فول در إسيتي مال تجرا سكونة تجرا سكون الله جل كان سكون الله كانتو جرا وان سكون إسي والإنجرو جاز فيها الضم والكسر دم تكرأو في كسر تكرأو لين بقى يجدان حفسي دم تكرأي نبقى وان دران سكون دفير نمني برا هدو ور قراء قراتي مصباته عليه الله جيتشت كرأي خسرت كرأي جيتشا ور خسرت كرأي لفظ جلالة كان فرقي كبراني انقل لساني ور دمت كرأي نفر لساني جيتشا بارك الله فيكم ون دمي قد مفنو غالكا وان دوران سكون نجروف جيتشا وان دوران سكون نجروف دمي قد ميو دوران سكون نجراتي خسري قد دمي قد رولي نبقى جيتشا kana tiyanse rabbina malle mal no hima duba warri hafe sun warri hafe ka ka aslam juheina jenne muzeina taina ghifar ashja sanifi warri badiya madina da wa itasani bi kubatan kun ka ban kun mal tu ityar gane rabbino so isan galani jarri sun uzrin himatin durati me rasulati sallallahu alaihi wasallam sura kana buse sura karati buse jenne mire wa itagalade man buse jenne sayaqulu lakal mukallafun sayaqulu سينين كمال جراني تنفيذ وفدران وفدرة تويمتي سين جتشو داف جران يويس مدينة تقل سين جتشو داف جران لك سين يا إرقما كن المخلفون هم بفمون سن ورد ربي نسان سر هم بسسون جتشا مخلف جتشو هم بفما جتشا مقا اتتهج انجالي كتري مخلفون مخلفون جدي هذا قرآن ورد ربي سر هم بفم هم بفمون سن جرا جتشو جران من العرابي ورباد يا إرشانان وإرام شغلتنا أموالنا وأن سر هبنا يا إرجما كنا نجاتنا ست أموالنا هرمتنا نجاتنا ستني فهنا وأهلنا أما سمات مكنا تنجاتنا ستني فهنا نما استدي فنودمنا جتة فاستغفر لنا سر هفوك ناف أما كانوا أرارا ما كتب ربي بيت الرجالين ربي ما جده مريرا يقولون بألسنتهم الرب ما يساني في نودة سنجد ما ليس في قلوب ما قلبي في سنجر تناففني ربي نرى رما نقدر جدك ما كان أمر وقدر أن جرن جدك كويت سنت رفان سنين جرن سن قلبي في سانك بان جدك جد شما فان في جرن ماله كن فضيها يسانغور ولك ربي فضيها يسانغور ربي فضيها رما نقدر سبحان الله قل جدي يا إرغماكين فما يملك لكم من الله شيئا إنو تهندور فتا إسنيف ربي سنرى هما تك إنو تهندور فتا هما تكو تكالي إن أراد بكم ضرا يو ركو فيت ربي سنتبوسو فتا إنو سنرى دي بسودا أو أراد بكم نفعا بؤاتك إسني في دور ربي فدل إن در عبتو تندها جديمة أكا إسن جدا سن نمني غبابا ور قريشي سن اللور لك فلن دعو أفما في سن حفظ تمالي صداتني ور لك نغهما قال يجا معنا ما رجل ضار نافين إنو ربي تقوش خانا مميل أولي دنده خوانا ما قول أولي ربما يوين نجابا جريني جابا Kawana mago dulle Rabbu matokocha yo inni hincap kana manje dulle kana macap sunjuru jecha. Hafin si kesa noma bo aisi ningko ni jecha si warre si tiapi kun. Marre kana malje cuy sani fkenna rakko takahi bal o takayo Rabbin si fede abban debi sunjuru jecha dura dabate. Bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Rabbi wan sindale tan kana kan kesa be ka kesa be kom sani ni sini jawab jecha. حقيقة إساني همام اللي ربي سنهن كي جبن جده مي بل ظننتم ما كي جبتنا ما شغلتنا أموالنا جدشو خنا ما كي جبتنا كجدشو بل ظننتم رقاء سنين كن يادني جرتن اللي ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم هندتشاني رسولا في مؤمنتون رسولا ولين جرن اللي اندتشاني يادني جرتن إلى أهليهم غرماتي إساني كمدينة ديساني براده مني هندج عنججو يادني جرتني ما في جبدان ججا أجد تكتشي توسي تنغل انجراني ميرجر ما في جبدان أكنا يادني ججا ما الهب لتنا أولغا جيل چتاني أكنا يادني أخنيغان اللي ينقلب الرسول والمؤمن إلى أهلهم أبدا جان أبدا إنما خلق أجد تكتشي أصدابين هنفن جانهما تك خليسان تبيكا وزين ذلك في قلوبكم ميدي فم سنجدان ربين قلبي تيسن كيست سن ميدي فم جدان أبا ميدي ستو مدي سفر مالي في مقادة ونساتهم برباج سبيكا مادا اينت ميدي ساف وزينا قام الشيطان وعماله وزين ذلك في قلوبكم سن قلبي تسن كيست بريج فميت هنغلني نساني سن وظننتم ظن السوء ياد فقطا هنغلني كان يادا وكنتم تاتندو بياد كان يادو دان قوما بورا اي قوما حلقا امتا غلافتا ميتاتا جيتش ربي نسن غلافتا جيتش غلافتا متني بورا جيتشون اي حلقا جيتش ور حلاكا قد ميتاتا جيتش ربي نسن حلاك يادا كان يادو كيسن كلا نسن حلاك جيتش ومن لم يؤمن بالله ورسوله نمن ربتنا منين ارجاء شاتت الليك نامنين فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا نتكافر توتار إبدا كرفي السنجد سنهايك توجد وربتنا منين كأمنو جدي إيمانا دقا كأمنو جدي أفاني وان فدك جبكوني نت إبدا كان قباته كرفي السنجد هابك توجد ولله ملك السماوات والأرض موتمان سميد إبدكي ليت مربيك يغفر لمن يشاء أبا فديه ربي نعرى رمى وان شكين تهنججا فكاو شركي سن الله يؤثر توبة تهججا ويعذب من يشاء أبا فديه نقوم وكان الله غفورا رحيما ربي نهاته أقسم ججو الأولين بدين كي تنقنقه الأولين ربي غفور تهو إران دين نجا كان أرى رمو ربي رحيما رحمة قراته إران لين دين رحمة مسنين قد يو رحمة إساك جيركن يو قرساتي توبة دي بتنججا إتما ديبنا كاما للمخلفون سن سيقول المخلفون ورهم بهم أنك ربي نسان هم بسيسن نجر نما ليا إرقما كينا إذا انطلقتم يو إسنين كنياتا إلى مغانما قرب وجود الدويت إسياتا تربي بألم إسنين كنيسان خيبرا أبسيتانيت بوجو قدو أجر أرقتا تربي إسنين جئساني فويت إسياتا إسنين جئشود أفجراتا ورد ديها في سن ما الجدن إلى مغانم لتأخذوها قرب وجوه رتو تدو إلى مغانم ويتسياتا إلى مغانم قرب وجوه تدو ويتسياتا لتأخذوها بوجوسا فرتو داف تربيهم بوجتني سنيهم سللتني ورخي برا سنشف ستني رسول صلى الله عليه وسلم ذو القيد على جنك سليه ديبيا دا أشر ركاني ويتاس ديباني قلن ذو الهجة كيسا قلن جداما محرم آخرت تخاني غرا خيبر آخنا توجه توتو أرقامي خيبر آخنا دفني كان دويتكو بان خاربة خيبر جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قنت جلن تفاولا المهم للا چت تهيد دنيا دان قان قمني بوجاني أرقتان ويتغرى كانت امني كون الله امته كان هين اكوار قريش ثاني مت كان هين چاب سنجچو يادن جار كون الله ريم بيكن غند ول بيكا خيبر ري مدينه تقالو اسان خيبر تي يالنا نول سين ولين ديمنا جلانين بوجو بودو نچقالو ني مالا همين ثاني مالي دنيا سن مال جدان اسين انجچو دافتا نو ايت سين بوجو سمفرتو فغرى خيبر اياتن ذرونا نتبعكم نديسا كانوا ليسني وجي يانا جلنين أرضا ذرونا نديسا جانين نتبعكم إسن أردفنا إسني ولين دينا لوران إسني تاني جيتشا يريدون أن يبدلوا كلام الله أكنا جيتشوكنا والربين وان خيبرا والرسول يهدي بيات أكملي نما براتي فين كنم تجد إسان جيجيرو فران جيتشا ربين خيبرا غنيمة خيبرا كان جمّتشو ور أجبت رفاتيساً سنين جمّتشي سربين نم ندرا سنة شاركون دن دوقاتي سكيسات رفات ويتا كان مارين جيتش ربين أما دورة جده رسولة همي دبرسي والرسول هي هديبيات أكمالي بوجو خيبران أرغتو جيتشو سن جيجيرو فران اسني ولين دين نويتا جد وجرّكون جيتشا كل جدي يا رقماكين لن تتبعونا نوجي الهيات الجدين ننهر دو سنجدي كذلكم قال الله من قبل نوجي نيات ننجن نكان في سنين ننجن رب مدو مدورة كان جدين في ميجي رجاء شاقافة شراء أفضل لسن كان جاني في الرجاء كذلكم قال الله من قبل جدون من قبل استعدادكم للخروج إلى خيبر جدش إذن خيبرت به راف خرفاو كان اندرت ربين لن تتبعونا أكيس النجلن دين ربين جدين تيمي دبر سن أيطان وغين جرانين ورقرين دايطان اللي داكين سيسنين دو جنو بوجون أرغتان جرانين جدشو اللي نجر جان إشارة وانكنات دانو خان الرافوران فسيقولون أما اللي جدشو داف جيران كاجر ويتزنا كاس جواب دانيب سن حاسو نكون وصون أرغمين حاسو من رسولة واني رسول جراني في واني جر جرول لين أمي ما جنن من وجه نندم سننجنني منافق نكر مرات وي فرق كن هر كن كن غير غير درن بل تحسدوننا ونهم جل يا اون لو بتنم مكتني ولي الدنيا هر كن نيرني ما انت من انسان دي هو تنولي غاف بكلبم باتو في بك خطر قداس الرسول دائما غاف ما ولي نندم يورغات ارانتنا لك رب ما ربي دكنا جدي سوجدني كذلكم قال الله من قبل سوجرني مال جرنجري لا فسيقولون بل ما ربنا كسر سنين جدي متي ربنا كسر جدي بل تحسدوننا انتقالك وانيوف نروق جتان جتا اكا نتسني والين دنيا سنرقى النيب وانيو راب نروق جتان جانين بل كانوا لا يفتحون إلا قليلا ربنا الرحمك كمان بيكن من ولا لا دجاد الرحيم بل كانوا رغات عن ربي لا يفقهون كم بين الا قليلا واتكم لي كمان بين تان اوسو ابيكني اوسو نبي متا ابو كيس جرات رسول ربي راول ملنا فني مال نون جنجتو تجرا ايك دبين مولك ربي تجرت كني ناجر جلن لي ايك ربي نكجر لك دابن نجتو برواجي سامي سلا ثاني لن ينبال تحسدونا نقول لهم رسول في جبسيسو رسول إساني الرب توقفنا جرجلون في جبسيسو مال توقفنا نسان غير جنان جهلي دا واللالا والروان بين جتا مال تدنغل شريم كل جري جائر كما كينا إنو للمخلفين ور سر هم بفمك رب سر هم بس منافق دوتا سنين جت من العرب ور باديا الراكتان شنانو ستدعون إلى قوم وممفجر تنجدين غرطو تاتت أولي بأس ور أكال لطوتك أبو جتش صاحبة لولك ستي همتو همامو قطان جتش همو قطان ور لولك ستي أكمل همو تان جتش ستدعون وامم جرا توراني كوتا سينا اسنين جدا جرا بولدرت إلى قوم أولي بأس قرأتوا تادتي أولي بأس جدتوا صاحب أولي بأس شديد صاحب لولا أكان ججبا كتان جدتون أكا ورر لولا بيك ورر الكليت في نجدت ورر فتنا من إيه نجد إيه نسان ربي متوكجتو بيك رومي فارسي بني حنيفاتي مرتنو كيسا قلوني مملا رب ما تبيك ربي بلو جدتو مقال إيه نوني ابنه garu lolatti manni ummat hamamo ummat hajjaba ummat ofitina mandi tukatiluna hum isanin hillol tani o yuslimuna takka islama hanitu harka kennan janin takalol tani ta chiti darata tani sinillen wal fitani lola sen tani takka jarri harka kenne tu islama he islama hu zalin dubbin sinin radumti o filol ya kana isin e gata achiti ikhtibara isin gona jaranin kama khaybara ka sinjetan kanamiti أجتى سلالة أجتى سلالة فإن تطيعوا يوتر جتني قاف سلولة نتياتا يؤتكم الله أجرا حسنا من ذا قال ربي نسني فكنك يجر سلالة ياتني لولتنيني لولا اللي تاتو لولتني تولا اللي تاتو أمن سيفتني وجتا يؤتكم الله أجرا حسنا من ذا بريد ربي نسني فكن وإن تتولوا يؤكم غافا سليو دي بيا يا أن كان ددني فدوبا غرغلتن يو ددني غرغلتن يو دي ستان كما توليتم من قبل أكما غافا سليو دي بيا فدوبا دجاتا يو فدوبا دجاتني غري ستان ته يعذبكم عذابا أليما عذاب أكالا لسا ته ربي تشنغو بوفتا عجيشا قل ماري ورا منافق توتا ورا فانين كيجيبو ormata sensi tulen injrecha kama to koyota dardiati bakhalaf tu siwalin daga kajadu inarita bakajabdu sibira yodes bakhalaf tu siwalin daga jero fitindi ferrari akam gotale dura ormata sensi ta ormata kameti uliba sin shadid bakhama wahide nan walin kayeta yoga sensi walin kae kajelati dubbi sandebi se khalasin kebalta jo sun intahin ininode se badini sa thama badidi yecha ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج حسبت كامل ترجمي صدا بدة ترجمي إيجا نمني لولا راها في خندك عذابا أليم سإيجا تتاتي دبين صدا كتاتي نمني قرين دبما تجيرا نمني قرين أقول تجيرا نمني قرين كي جنكم نتجيرا خانهو مال تكي سباسي سين صدا تنكون اللين كوني صدانا ربي رحمة برحمة راتي ميري رحمة أفيتين آية تنبوسي همان صداتنا جنانسين ليس على ما حرج لولا رهفوا داف نمني اجانين ارجن اللي هما همتون الرنجل ولا على الاعرج حرج وكل اللي نمني ميلان ديمون دن دين يولا رهف هما همتون الرنجل ولا على المريض حرج ابما اللي انت بأفيد يولا رهف هما ركون انجير كجرا اكنا يتون اصحاب العذار ور ركوك ابو ركو تمتاتي اتاتو ركو حقيقاتي بيوهفا ربي نمر اللال يجو وما يطع الله ورسوله نما ربي إساتي في رسول إساته لجده أوامر دلقين نواهي الرادو قامي يدخله جنات تجري من تحت الأنهار من في اللجرات إبا ما تهيل لجيس كجانب القن الليته آم ربي تقع رسولات ونسر رابر باكس وشادبي ربي جنات إساء سنك كجال إساء لقو وجاس وما يتولى نما جدي أمو الرادر قالي يعذبه عذابا أليما عذاب أكالا لساته إسان بغيجا تب آياني هم تقعنا بسنة آياني هم تقعون هم بسنة وان سلا جرم هند جدت ور منافق توتا اللي فدها قوت همت أكا منافق نويتمر كجب اللي نوغل شيت ربين بكيدت والله يشهد إن المنافقين لكاذبون شوف والله يشهد شهادة لين دبيتوك دبيتك ججبه سودا في إن لين هرقي توكيداتي لكاذبون لامي مطال القسم أكد ججبه سيرب والله منافقون أكتان كجبان جده إردت مطال سجدت شابات ده ويتخانا ماري كجبه تاني كن وقنات ربين إفباسا ولكن كسم أولين قرماتا سيناني يوكا جيلاني ربي نسان كجيل شتات توبة إساني ربي نما كيبالا يوكا جدن ساتي سن رتي دوان سني شير كفر رتي دوان أرارم ننجيرو يوما سيا ولين دوان أمو أكيدان صحيحة تاتي سن تحت مشيئة ربي جرا ولكن ور ركو دا ركو فوان تقرر يوها في ركو لساني سن العالم في ججودة والشر إلى بيتي مولى ربنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.